بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع مرة ثانية إلى علة أو فرعية العدل. حتى يقال في العدل لا بد من وجود اعتبارين اثنين. الاعتبار الأول وجود المعدول عنه أي المغير عنه أي الزنة الأصلية. الاعتبار الثاني خروج الصيغة عن هذه الزنة الأصلية إلى الزنة الفرعية. في نحو أخر المعدول عنه موجود وهو الأخرى، والخروج موجود خرج من هو الأخر خرج على أحد الأقوال هو الأخر خرج من هذا الأصل إلى زنة أخرى وهي أخر. نأتي إلى قوله مرة ثانية، قال خروجه عن صيغته الأصلية تحقيقا، ومثل للخروج تحقيقا بقوله كثلاثة ومثلث وأخرى وجمع. كثلاثة ومثلث ثلاث ومثلث وأخرى وجمع. هنا خروج للصيغة المعدولة عن الصيغة المعدول عنها تحقيقا، أي هناك صيغة أصلية وهناك صيغة فرعية. الفرعية الصيغة الفرعية هي أحد سببي المنع من الصرف. أما ثلاث ومثلث، المقصود بثلاث هو فعال. العدل في كلام العرب يقع في الأسماء، ويقع العدل الذي هو في الممنوع من الصرف واقع في الأسماء يعني في الأعلام، وواقع في الأوصاف علمية وعدل، وصفية وعدل. العدل الذي في الأوصاف من أنواعه العدل الواقع في الأعداد من واحد إلى عشرة، يعدل بها من واحد اثنان ثلاثة أربعة إلى تسعة عشرة إلى زنة فعال. فبدل أن يقال جاءوا واحدا واحدا، جاءوا اثنين اثنين، جاءوا ثلاثة ثلاثة، يقال جاءوا أحاد أحاد، ثناء ثناء، ثلاث ثلاث. فخرجوا من صيغة واحد اثنين ثلاثة إلى أحاد ثناء ثلاث. والعدل الواقع في الأعداد من واحد إلى عشرة في القول الصحيح. بعضهم جعله من واحد إلى أربعة اتفاقا. فعال معدول عدل واقع في الأعداد من واحد إلى أربعة، أي سمع أحاد ثناء ثلاث رباع اتفاقا. لكن هل سمع في خماس سداس إلى عشار؟ الأصح أنه سمع إلى الرقم أو إلى العدد عشرة. إذن الذي في الأعداد هو فعال معدول عن واحد اثنين إلى عشرة، ومفعل موحد مثنى مثلث مربع إلى متسع معشر. ونفس الخلاف أيضا يقال اتفاقا، النحويون متفقون على أنه سمع العدل في الأعداد من واحد إلى أربعة عدل إلى وزن فعال أو إلى وزن مفعل، جاء أحاد وموحد ثناء ومثنى ثلاث ومثلث ورباع ومربع. لكن هل جاء خماس ومخمس سداس ومسدس إلى عشار ومعشر؟ الصحيح أنه جاء أيضا إلى العدد عشرة. الأعداد ثلاث ورباع الأصل فيها أنها أسماء أعداد، ولكن تستعمل هنا أوصافا، فيقال جاءوا ثلاث ثلاث، أي جاءوا على هذه الصيغة على هذه الصفة. جلسوا مربع مربع، أي جلسوا متصفين بهذه الصفة. انطلقوا خماس خماس، أي انطلقوا متصفين بهذه الصفة. إذن هذا هو معنى قوله تحقيقا كثلاث ومثلث، تحقيقا لأن واحدا واثنين وثلاثة إلى عشرة موجودة، الأصل المعدول عنه موجود. ومثله أيضا أخر وجمع. أما أخر فقالوا إن أخر معدول عن الأخر يعني معدول عما فيه الألف واللام، مثل أمس معدول عما فيه الألف واللام الأمس، وسحر معدول عما فيه الألف واللام السحر. إذا أردت به سحر يوم بعينه والأمس الذي قبل يومك مباشرة. لماذا معدول عن الأخر؟ وهذا هو الرأي الأكثر والأشهر الذي عليه الأكثر والأشهر، أنه معدول عن الأخر. لماذا؟ قالوا لأن آخر أفعل مؤنثه فعلى، أفعل مؤنثه فعلى، مثل أكبر والمؤنث كبرى، وأفضل والمؤنث فضلى، والأول أول ومؤنثه أولى. وأفعل هذا أحواله اللفظية ثلاثة، إما أن يكون بالألف واللام، الأفضل الأول الآخر الأكبر الأدنى الأعلى، وإما أن يكون مضافا إلى معرفة، أفضل الناس أكبر الناس أول الناس، أو إلى نكرة، أفضل رجل أكبر رجل، وإما أن يكون مجردا عن ال والإضافة. وأخر هنا مجردة عن ال والإضافة. فقالوا وجه العدل، قالوا إن فعل مؤنث أفعل لا تستعمل هي وجمعها إلا بالألف واللام أو مضافة، أو إن كانت مجردة من الألف واللام أو الإضافة تكون إما بالألف واللام أو مضافة أو مجردة منهما جارة وبعدها من جارة للمفضول، أفضل من فلان أكبر من فلان. إذن أفعل بالألف واللام أو بالإضافة أو مجرد من الألف واللام ومن الإضافة، ولكن يجب أن تأتي بعده من جارة للمفضول. وأخر هنا ليست بالألف واللام وليست مضافة، وهي أخر جمع، فحقها أن تكون بالألف واللام. لماذا وجب بالألف واللام؟ لأنها العدل. لماذا قالوا معدولة عما فيه ألف واللام؟ لأن العدل عن المضاف وعن المجرور بمن، لأن قلنا إما أن تكون بالألف واللام أو مضافة أو بعدها من جارة للمفضول، العدل عن المضاف وعن المجرور بالألف واللام، عفوا عن المضاف وعن المجرد عن الإضافة وال بعده من الجارة للمفضول لم يعهد في كلام العرب، فبقي أن تكون معدولة عما فيه الألف واللام، والعدل عما فيه الألف واللام موجود كما سمعتم، عدل أمس عن الأمس، عدل سحر عن السحر. طيب، آخرون قالوا هو معدول عن آخر من، لأنه مجرد عن الإضافة وعن الألف واللام، والمجرد عن الإضافة والألف واللام حقه أن يكون أفعل من، أكبر من كذا، فأخر معدول عن أفعل من. انتهينا من فعل، ورأي الأرجح والأكثر أن يكون معدولا عن الأخر، فيكون مثل أمس ومثل سحر. قال كثلاثة ومثلث وأخرى وجمع. وأما جمع ومثله أيضا، الألفاظ التي تلحق به جمع، كتع، بتع، بصع، لأنهم يقولون أجمع، أكتع، أبتع، أبصع، وجمعها جمع، كتع، بتع، بصع. أجمع هذا هنا مؤنثه جمعاء، أما أفعل آخر مؤنثه فعلى. عندنا في كلام العرب أفعل ومؤنثه فعلى، وهو أفعل التفضيل، أفعل التفضيل أول، أولى، أكبر، كبرى، أصغر، صغرى. وأما أفعل الوصف الذي مؤنثه فعلى، وصف مؤنثه فعلى، فهذا قياس جمعه أن يجمع على فعل، كما نقول أحمر حمراء حمر، أصفر صفراء صفر، أعور عوراء عور، أزرق زرقاء زرق. ولذلك قالوا هو إذا كان وصفا كأحمر حمراء هو معدول عن فعل عن حمر، فلما قيل جمع كان أصله جمع معدول عن جمع. وأما هذا إن كان وصفا كأحمر حمراء أجمع جمعاء فهو معدول عن جمع عن فعل. وأما إذا كان اسما فحقه أن يكون معدولا عن فعالة كصحراء وصحارة، أو عن فعلاوات كصحراوات. إذن هو في الوصفية معدول عن فعل، وفي الاسمية معدول عن فعالة أو عن فعلاوات. انتهينا من العدل تحقيقا، وصلنا إلى قوله أو تقديرا كعمر وزفر وباب قطام في بني تميم. كعمر وزفر وباب قطام في بني تميم. عمر وزفر وجمح وهبل وقزح وقثم وإلى آخره الألفاظ اقتربت من 16-17 لفظة أعتقد بهذا الحدود، التي جاءت على زينة فعل من الممنوع من الصرف. قالوا عمر ممنوع من الصرف يقينا، لا بد من وجود علتين اثنتين، الأولى العلمية وهذه اتفاقا موجودة. بحثوا له عن علة عن فرعية ثانية من التسع فلم يجدوا أي واحدة فيه، لم يجدوا التأنيث ولا التركيب المزدية ولا العجمة ولا زيادة الألف والنون ولا وزن الفعل، وطبعا هو ليس وصفا. لم فتعين أن يقولوا بالعدل فيه، لأنهم ما وجدوا إلا هذا الباب يطرقونه، فقالوا علمية وعدل. عدل عن لفظ موجود تقديرا، لأنه لم يسمع عامر وعدل إلى عمر، جامح وعدل إلى جمح، زافر وعدل إلى زفر، بعكس مثنى ومثلث وأحاد وثناء وثلاث، واحد اثنان ثلاثة موجود، الأخر السحر الأمس الأخر السحر الأمس موجود، فهناك المعدول عنه موجود تحقيقا. وأما هنا فافترضوا وجود معدول عنه حتى تستقيم قواعدهم التي تقول لا يمنع الاسم من الصرف إلا بوجود علتين اثنتين، فألجأتهم القواعد إلى تقدير وجود علة ثانية ولم يجدوا غير العدل يقولون به. وأما باب قطام في بني تميم يقصد بباب قطام ما كان على زنة فعال من الأعلام للمؤنثة للواحدة المؤنثة، حذام قطام رقاش سفاري نواري حضاري، هذه أسماء لأعلام مؤنثة ممنوعة من الصرف في بني تميم. الكلام في فعال هنا يحتاج إلى تفصيل. فعال في كلام العرب ليس حصرا على الممنوع من الصرف، يأتي فعال اسم فعل كنزالي دراكي سراعي عجالي بمعنى انزل أسرع إلى آخره، فهذا اسم فعل، اسم فعل أمر، نزالي بمعنى انزل، سراعي بمعنى أسرع إلى آخره. ويأتي في الممنوع من الصرف علما للواحدة المؤنثة، ويأتي في المبنيات، ويأتي في غير هذه الثلاثة. أرجع إلى قوله وفعالي وقطامي وباب قطامي، باب ما يقصد لفظة قطامي، قال وباب قطامي في بني تميم، باب قطامي العلم المؤنث الذي على زينة فعالي في تميم. تميم هي التي تمنعه من الصرف، غير تميم لا تمنعه من الصرف. تفصيل الكلام، ما كان على زينة فعالي، الحجازيون يبنونه على الكسر مطلقا، يقولون سفاري حضاري وباري رقاشي حذامي قطامي نواري، كل ما كان من هذا علما بقعة لمكان لكوكب لواحدة أنثى، كل ما كان علما مؤنثا فهو مبني على الكسر رفعا ونصبا وجرا. جاءت حذامي، رأيت حذامي، مررت بحذامي، هذا على لغة الحجازيين. أما التميميون فهم فرقتان قسمان، قسم يمنعه من الصرف مطلقا، معنى مطلقا يعني بغض النظر عن آخره، لأن القسم الثاني ينظر إلى آخره فيقول إن كان آخره كذا فحكمه كذا، إن لم يكن آخره كذا فحكمه كذا. إذن الفرقة الأولى من التميميين تمنعه من الصرف مطلقا بغض النظر عن آخره، يقولون جاءت حذام، جاءت نوار، نوار بالمناسبة اسم إحدى زوجات الفرزدق، جاءت حذام، جاءت نوار، رأيت حذام، رأيت نوار، أعجبت بحذام، أعجبت بنوار. أما الفرقة الثانية فتنظر إلى آخره، إن كان آخره راء بنته على الكسر فتقول جاءت نواري، جاءت نواري مبنيا على الكسر. إن لم يكن آخره راء منعته من الصرف، يعني تجمع ما بين مذهب الحجازيين ومذهب الفرقة الأولى من التميمين. إذن قوله في بني تميم ما يقصد أن جميع بني تميم على الإطلاق في كل أحوال ما كان على زينة فعالي تمنعه من الصرف، بل الأمر على ما فصلته لك. باب قطامي، لما منع من الصرف؟ منع من الصرف للعلمية. باب قطامي ممنوع من الصرف للعلمية. وأي شيء لابد من اجتماع علة ثانية. سيبويه يرى أنه ممنوع من الصرف للعلمية والعدل، هو معدول عن ماذا؟ معدول عن أصل موجود تقديرا وليس تحقيقا. ما هو هذا الأصل؟ هو فاعلة. على رأي سيبويه قطامي معدول عن قاطمة، حذامي معدول عن حاذمة إلى آخره. المبرد يقول لا داعي لأن أفترض وجود شيء غير موجود، لا داعي لأن أرتكب هذا الأمر وهو أفترض وجود أصل معدول عنه فأقول معدول تقديرا عن كذا، لا لم يستعمله العرب. بل يرى المبرد أنه باب قطامي وحذامي ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، لأن هذا الباب هو علم على المؤنث، فعلمية وتأنيث أولى من أن نرتكب أمرا نقول عالمية وهو العدل، العلمية والعدل تقديرا عن شيء لم يوجد لم يستعمل. انتهينا من الممنوع من الصرف للعدل سواء كان علما أو غير علم. العدل الذي في العلم في نوع في وزنين اثنين، وزن فعل وهو عدل تقديرا، ووزن فعال وهو أيضا عدل تقديرا. وأما العدل الذي في الأوصاف ففي نوعين أيضا، فيما كان على زنة فعال ومفعل في الأعداد ثناء ومثنى، أحاد وموحد، رباع ومربع إلى آخره، وفي أخرى وجمع، في أخرى وجمع أيضا. انتهينا من العدل. قال بعده الوصف يتكلم عن الفرعية أو العلة الثانية وهي الوصفية. قال الوصف شرطه أن يكون وصفا في الأصل، شرطه أن يكون وصفا في الأصل، بمعنى ليس كل ما كان وصفا واجتمعت معه علة ثانية يمنع من الصرف، بل شرط الوصفية أن يكون اللفظ وضع أول ما وضع، يعني وضع ابتداء لمعنى الوصفية. هذا اللفظ وضعه العرب ابتداء وصفا ولم ينقل من الوصفية إلى الاسمية، لو نقل من الوصفية إلى الاسمية فالوصفية فيه ليست أصلية بل هي بالنقل أو بالغلبة. إذن هذا معنى قوله والوصف شرطه أن يكون وصفا في الأصل، أي وضعه العرب أول ما وضعوه لهذا اللفظ وصفا، وليست الوصفية فيه طارئة، الوصفية فيه عارضة وغيرها هو الطارئ. إذن أي في أصل وضعه هو وصف، في أصل وضعه وضع هكذا للوصفية ولم يكن غير وصف ثم صار وصفا، يعني لم يكن اسما مثلا ثم نقل إلى الوصفية. يعني بعبارة ثانية الوصفية فيه ليست عارضة، وضع أول ما وضع وصفا، وما وضع للوصفية ابتداء، الذي وضع للوصفية ابتداء باب أفعل الذي مؤنثه فعلاء، أحمر حمراء، وقد قلت قبل قليل أفعل الذي مؤنثه فعلاء في الألوان أزرق زرقاء أصفر صفراء، في الصفات الخلقية المعيبة أعور عوراء أعرج عرجاء، في الصفات الخلقية المستحسنة أغيد غيداء أهيف هيفاء. إذن الباب الأول ما وضع، أول ما وضع للوصفية باب أفعل الذي مؤنثه فعلاء، وباب أفعل الذي مؤنثه فعلى هذا الثاني، أكبر كبرى وهو أفعل التفضيل، أصغر صغرى، أول أولى هذا الثاني، الثالث باب فعلان الذي مؤنثه فعلى، سكران سكرى، ريان ريا ريا، واحدة الواحد سكران والواحدة سكرى، الواحد ريان والواحدة ريا، وليس جمعا مثل جرحى وقتلى، فهذا باب مختلف. إذن قال والوصف شرطه أن يكون وصفا في الأصل، ثم قال فلا تضره، أي لا تضر الذي وضع في أصل وضعه للوصفية الغلبة، أي غلبة الاسمية العارضة غير العلمية على الوصفية الأصلية. فلا تضره، أي لا تضر الوصفية الأصلية، أو لا تضر الوصف اللفظ الذي وضع أول ما وضع للوصفية، لا تضره الغلبة، أي غلبة الاسمية العارضة على الوصفية الأصلية. إيش معنى الغلبة؟ الغلبة أن يكون اللفظ، معنى الغلبة أن يكون اللفظ في أصل الوضع عاما، أن يكون اللفظ في أصل الوضع عاما في أشياء، ثم يصير بكثرة الاستعمال يطلق على أحدها. إذن أن يكون اللفظ في أصل الوضع عاما في أشياء، ثم يصير بكثرة الاستعمال في أحدها، أحد هذه الأشياء أشهر بهذا اللفظ من بقية الأشياء، بحيث لا يحتاج هذا الذي صار أشهر إلى قرينة لتبين أنه هو المقصود، ويحتاج غيره من الأشياء التي لم تشتهر إلى قرينة ليتضح أنه هو المقصود. إذن فلا تضره الغلبة، أي فلا تضر الوصفية الأصلية غلبة الاسمية العارضة، وسأضرب أمثلة لهذا. أو فلا تضر اللفظ الذي وضع أول ما وضع للوصفية ثم كثر استعماله في الاسمية مثلا، فغلبة الاسمية غلبة استعماله اسما لا تضر كونه هو في الأصل وصفا. قال فلذلك، فلا تضره الغلبة، فلذلك يعني فلأنه لا تضر غلبة الاسمية العارضة على الوصفية الأصلية، أي لا تخرج غلبة الاسمية اللفظ عن الوصفية بحيث يصبح شيئا آخر غير وصف، والعكس أيضا صحيح، غلبة الوصفية العارضة لا تضر الاسمية الأصلية. إذن غلبة الاسمية العارضة لا تضر الوصفية الأصلية، أي لا تخرج اللفظ عن كونه أصلا، ستبقى الوصفية معتبرة فيه. وكذلك غلبة الوصفية العارضة لا تضر الاسم فلا تخرجه، غلبة الوصفية العارضة على الاسمية لا تضر الاسم فتخرجه عن الاسمية، بل تبقى الاسمية هي معتبرة وإن غلب استعماله وصفا. إذن بعبارة أخرى، المعتبر هو الأصالة لا الغلبة. الأصالة، أصالة الوصفية أو أصالة الاسمية هي المعتبرة. أصالة الوصفية لا تضرها غلبة الاسمية، أصالة الاسمية لا تضرها غلبة الوصفية. فالمعتبر هو الأصالة، أي ما وضع عليه اللفظ ابتداء. قال: فلذلك، أي فلأن الغلبة الاسمية لا تضر الوصفية الأصلية، فلذلك صرف أربع بالتنوين بالصرف، فلذلك صرف أربع في قولك مررت بنسوة أربع. ما معنى قوله صرف أربع؟ أربع اسم عدد، فالأصالة فيه الاسمية، لأن أربعا وخمسا وستة وسبعة وثمانية أسماء أعداد، ففي واحد واثنين وثلاثة أربع، هذا فيه وزن أفعل، وزن الفعل، الأصالة فيه للاسمية. فإذا استعمل استعمال الوصف وغلب استعماله وصفا، كما في قولك مررت بنسوة أربع، أربع هنا وصفية، هنا وصف في هذا التركيب، وهو على وزن الفعل، فلا يقال يمنع من الصرف فتقول مررت بنسوة أربعة، لا يمنع من الصرف. لماذا لا يمنع من الصرف؟ لأن الوصفية هنا، لأن غلبة الوصفية هنا لا تضر أصالة الاسمية فيه، إذ الأصل أنه اسم للعدد، وأسماء الأعداد وضعت في الأصل غير أوصاف. ومثله مثال غلبة، هذا غلبة وصفية على الاسمية، مثال غلبة الاسمية على الوصفية ستأتي. قال: فلذلك صرف أربع في مررت بنسوة أربع، وامتنع صرف ما كان من هذه، امتنع صرف هذه الألفاظ وما أشبهها، لا يقصدها بالذات، وإنما هي لمجرد التمثيل. قال: وامتنع أسود، أي وامتنع أسود من الصرف، وأرقم أيضا امتنع من الصرف للحية، وأدهم للقيد. ما معنى امتنع أسود وأرقم وأدهم؟ أقول: الوصف، أحتاج أن أوضح نقطة، الوصف أنواع: ما كان وصفا وبقي على الوصفية، وصف وبقي وصفا لم ينقل إلى غير الوصفية، مثلا أحمر أعور، هو وصف واستعمل وصفا أيضا، فهذا ممتنع اتفاقا، ما كان وصفا وبقي على الوصفية لم ينقل إلى اسمية، إلى العلمية أقصد، فهذا ممتنع اتفاقا، ما كان وصفا وبقي على وصفية لم ينتقل إلى الاسمية، هذا يكون ممتنعا قولا واحدا. أما ما كان وصفا وطرأت عليه الاسمية، أي غلبت عليه الاسمية أو سمي به، وصف وسمي به، فالمعتبر الأصالة وهو الوصفية، فيبقى ممتنعا من الصرف أيضا. مثل أسود لنوع من أنواع الحيات، أسود اسم للحية، فهذا الأصل فيه الوصفية، أسود سوداء وصف، ثم سمي به نوع من أنواع الحيات، فغلبة الاسمية هنا لا تضر الوصفية، فالمعتبر الأصالة لا تضر الوصفية الأصلية، فالمعتبر الأصالة فيبقى ممنوعا من الصرف. ومثله أرقم، والأرقم سواد وبياض، أو لون وتخالطه بقع من لون آخر، والأغلب أنه في السواد والبياض، والأدهم للقيد، قيد السجان وغيره، فهنا أرقم أسود للحية غلبت الاسمية على الوصفية، والأدهم اسم للقيد غلبت الاسمية على الوصفية، ولكن غلبة الاسمية لا تضر الوصفية الأصلية، فنحو أسود وأرقم وأدهم، أسود وأرقم لنوعين من الحيات، أدهم اسما لقيد السجان لا يكون ممنوعا من الصرف ولا تضره غلبة الاسمية. هذا النوع الثاني، إذن في النوعين الأول والثاني يكون ممنوعا من الصرف اتفاقا، ما كان وصفا وبقي على وصفيته، أو ما هو وصف في الأصل وغلبت عليه الاسمية. وأما النوع الثالث فما كان اسما في الأصل وغلبت عليه الوصفية، غلبة الوصفية لا تضر الاسمية، فيكون هذا منصرفا، لأنني قلت أو لأن النحاة قالوا الأصل اعتبار الأصالة. إذن أرجع إلى قوله فلذلك، أي اعتدادا بالأصالة، نحو أسود وأرقم وأدهم يبقى ممنوعا من الصرف وإن غلبت عليه الاسمية. قال فلذلك منع، لذلك امتنع أسود وأرقم وأدهم، وضعف منع أفعى، وضعف منع أفعى للحية، وأجدل للصقر، وأخيل للطائر. وضعف منع، ضعف هنا معطوف على قوله صرف. قال فلذلك صرف أربع، فلذلك صرف أربع وضعف، أي وضعف صرف. إذن ضعف معطوف على صرف، لذلك صرف أربع ولذلك ضعف، أي ولذات العلة، وهي الاعتداد بالأصالة، اعتبار الأصالة، اعتبار أصل الوضع. ولذلك ضعف منع أفعى، أي هناك في أفعى وما بعده قولان، الصرف والمنع. الصرف هو الأرجح والمنع هو الأضعف، هذا على اختيار ابن الحاجب رحمه الله تعالى. وضعف منع أفعى للحية، وأجدل للصقر، وأخيل للطائر. علة الضعف هنا وعلة الصرف هناك في أخيل، في أسود وأدهم وأرقم واحدة، وهي اعتبار الأصالة. أرجع إلى قوله ضعف منع أفعى وأجدل وأخيل، إنما أقول إنما ضعف منع هذه الثلاثة، طبعا على رأي الأكثرين ومنهم ابن الحاجب رحمه الله تعالى، لظهور اسميتها استعمالا. المتفق عليه الواضح الظاهر أنها أسماء واستعملت أسماء، ولم يتحقق وجود وصفيتها، يعني لم يثبت أنها كانت أوصافا فنقلت إلى الاسمية كما في سابقاتها، كما في سابقاتها التي هي أرقم وأدهم وأسود، هذه كانت أوصافا وغلبت عليها الاسمية فاعتبرت أصالة الوصفية فيها. وأما أخيل وأجدل وأفعى ليست مثل الثلاثة السابقة، لم تكن أوصافا وغلبت عليها الاسمية، بل الاسمية فيها هي الظاهرة الواضحة، وأما الوصفية فغير ثابتة وغير موجودة. ولأن الوصفية غير موجودة لم يبقى في هذه الثلاثة وما أشبهها التي هي أجدل وأخيل وأفعى، لم يبقى إلا وزن الفعل، وزن أفعل، ووزن الفعل وحده لا يكون سببا كافيا للمنع من الصرف، فلا بد من وجود علة ثانية. أجدل، أخيل، أفعى ليست أعلاما، حتى نقول للعلمية ووزن الفعل، هي أسماء ليست أعلاما وليست أوصافا، لأن الوصفية لها لم تثبت. الثابت الظاهر على رأي النحاة أن الاسمية هي الظاهرة الواضحة، ولذلك بقي وزن الفعل وحده، لا وصفية معه ولا علمية معه، لأن هذه أعلام أسماء لهذه الأجناس وليست أعلاما. ولو وزن الفعل وحده لا ينهض لكي يكون سببا كافيا للمنع بمفرده من الصرف. إذن هناك هذا هو الرأي الأرجح، ضعف المنع، إذن الأقوى الصرف. وأما من منعها، من منع هذه الثلاثة، فقد توهم أصالة الوصفية فيها وغلبة الاسمية، يعني توهم أنها في الأصل أوصاف ثم استعملت أسماء، أوصاف من أي شيء مأخوذة. هذا الذي توهم الوصفية فيها قال الأفعى أخذت من فعوة السم، وفعوة السم شدته، والأجدل للصقر، الأجدل الذي هو الصقر توهم أنه مأخوذ من الجدل، والجدل هو الإحكام والقوة والشدة، فالصقر الأجدل وصف، وصف لذي قوة، لذي شدة، ذي إحكام، والأخيل وصف لذي الخيلاء. فالذي قال بالمنع من الصرف توهم فيها الوصفية أن الأخيل وصف من الخيلاء، أن الأجدل وصف من الإحكام والشدة والقوة، أن الأفعى وصف من الفعوة وهي شدة السم وخبثه، ومع الوصفية هذه وزن الفعل، فتحققت علتان، وصفية ووزن الفعل، فمنع من الصرف. انتهينا من العلة الثانية، قلنا العدل انتهينا منه، ثم الوصف ومضى تفصيله، ثم قال بدأ يتكلم في الوصفية الثالثة، في العلة الثالثة، وهو التأنيث. والتأنيث قد يكون بالتاء وقد يكون بغير التاء. التأنيث قد يكون بالتاء التأنيث الموجودة لفظا أو تقديرا كما سيأتي، وقد يكون بغير التاء وهو المختوم بألف التأنيث المقصورة أو ألف التأنيث الممدودة. أما المختوم بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة فهذا ليس من النوع الذي، ليس من القسم الذي يمنع لوجود علتين، بل يمنع لوجود علة واحدة تقوم مقام علتين. إذن قال بدأ التفصيل، تفصيل الكلام في العلة أو في الفرعية الثالثة، في السبب الثالث وهو التأنيث. قال التأنيث بالتاء شرطه العلمية والمعنوي كذلك، أي والمعنوي كذلك شرطه العلمية. التأنيث بالتاء، التأنيث بالتاء كفاطمة وخديجة ومكة شرطه العلمية، والمعنوي يعني الذي لا تاء فيه هو مؤنث معنى مذكر لفظا كزينب وسعاد ومريم، كذلك شرطه العلمية. تفصيل هذا الكلام، العلمية، العلمية شرط في المؤنث بالتاء كفاطمة، وفي المعنوي كزينب، وشرط أيضا في التركيب، أي علمية، الفرعية الأولى علمية والفرعية الثانية تركيب، ولكن المركب شرطه أيضا أن يكون علما. إذن صارت العلمية شرطا في المؤنث لفظا بالتاء ليس بالألف المقصورة ولا الألف الممدودة، فالمؤنث بالألف المقصورة لا تشترط العلمية فيه، والمؤنث بالألف الممدودة لا تشترط العلمية فيه. إذن شرط بالمؤنث بالتاء وشرط بالمؤنث المعنوي المذكر اللفظي كزينب ومريم، وشرط في المركب كما سيأتي تفصيلا، وشرط في الأعجمي صارت أربعة بالمؤنث بالتاء بالمؤنث المعنوي بالمركب تركيبا مزجيا كما سيأتي تفصيله وفي الأعجمي، وسيأتي مزيد من التفصيل مرة ثانية بعد قليل. قوله بالتاء، التأنيث بالتاء، بالتاء يقصد بالتاء الزائدة المفتوحة، أقصد بالتاء الزائدة المربوطة، بالتاء الزائدة المربوطة في آخر الاسم المفتوح ما قبلها، بالتاء الزائدة المربوطة في آخر الاسم المفتوح ما قبلها، التي تنقلب وقفا هاء، تنقلب في الوقف هاء، كفاطمة، خديجة، مكة، إخراجا للمزيد المختوم بتاء زائدة لكنها مفتوحة، كتاء أخت وبنت. التاء في أخت وبنت يقال هي تاء تأنيث لفظي، وهي تاء زائدة، إلا أنها بدل عن اللام المحذوفة من أخ وابن، لأن أصله أخو بدل، فالتاء هنا تاء تأنيث لفظي ولكنها بدل، يعني هي عوض عن اللام المحذوفة. إذن والمؤنث التأنيث بالتاء شرطه العالمية والمعنوي كذلك، والمؤنث المعنوي كزينب وسعاد ومريم شرطه أيضا العالمية. والمعنوي ما لا تاء فيه لفظا، يعني ما لا تاء فيه حقيقة إلا أنها موجودة في التقدير كزينب وسعاد، سواء أكان مؤنثا حقيقيا أم كان مؤنثا مجازيا. التأنيث المعنوي ما لا تاء في اللفظ فيه لكنها موجودة في التقدير، سواء أكان المؤنث المعنوي هذا حقيقي التأنيث أو كان مجازي التأنيث. بدأ بعد ذلك يتكلم في بقية ما يتعلق بالعلة التي هي العلة أو الفرعية الثالثة التي هي التأنيث، فقال وشرط تحتم تأثيره، وشرط تحتم تأثيره الزيادة على الثلاثة. عندنا في تأثيره ضمير، والضمير يرجع إلى أقرب اسم ظاهر مذكور، وأقرب اسم ظاهر مذكور هو المؤنث المعنوي، يعني يقصد وشرط وجوب وتحتم تأثير التأنيث المعنوي في الاسم تأثيرا يؤدي به إلى المنع من الصرف زيادته على ثلاثة، أي زيادة اللفظ الممنوع من الصرف المؤنث تأنيثا معنويا، زيادته على ثلاثة أحرف كزينب ومريم، زيادته على ثلاثة أحرف. ثم قال بعده أو تحرك الأوسط، أو تحرك الأوسط، يعني إن لم يكن زائدا على ثلاثة، يعني إن كان على ثلاثة، هذا هو معنى أو. إذا شرطه أن يكون هذا المؤنث المعنوي مع العالمية، هذا المؤنث تأنيثا معنويا مع العالمية شرطه أن يكون زائدا على ثلاثة، إن لم يكن زائدا على ثلاثة، هذا هو معنى أو، معنى قوله أو تحرك الأوسط، فإن لم يكن زائدا على ثلاثة بمعنى هو على ثلاثة لأنه لا يمكن أن يكون على اثنين، فشرطه تحرك الأوسط، كما في سقر وأمل أسماء إناث، وشتر ولمك، شتر اسم موضع، سنترك شتر ولمك فيما بعد، سقر وأمل أسماء بنات أعلام، هنا تحرك الأوسط، فسقر وأمل ممنوعا من الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي، ومنع من الصرف لكونه على ثلاثة وبحرك ومحرك الأوسط، فبحركة الوسط نزل منزلة ما كان على أربعة أحرف كزينب وسعاد، والذي على أربعة اتفاقا يمنع من الصرف. أما إن كان ساكن الوسط كهند ودعد وجمل أسماء إناث ففيه وجهان الصرف والمنع: هند ودعد وجمل، علم مؤنث تأنيثا معنويا إلا أنه على ثلاثة وساكن الوسط فيجوز صرفه ويجوز منعه من الصرف. إذن شرطه أن يكون هذا المؤنث تأنيثا معنويا زائدا على ثلاثة، فإن لم يكن زائدا على ثلاثة فشرطه إن كان على ثلاثة أن يكون محرك الوسط أو أن يكون أعجميا أو أن يكون أعجميا. فإن كان أعجميا إن كان أعجميا منع من الصرف سواء كان على أو كان أعجميا هنا، والعجمة يعني كان أعجميا، الأمر راجع إلى الذي ليس زائدا على ثلاثة. قال في البداية: شرط تحتم تأثيره زيادته على ثلاثة، أو يعني فإن لم يكن زائدا على ثلاثة أن يكون محرك الوسط، فإن لم يكن زائدا على ثلاثة وليس محرك الوسط فشرطه لكي يمنع من الصرف أن يكون أعجميا. فإن كان أعجميا وهو على ثلاثة منع من الصرف وإن كان ساكن الوسط، كماه ماه جور حمص. ماه جور حمص أسماء أماكن وهي أعجمية، وهي مؤنثات على ثلاثة ساكنة الوسط من غير تاء في آخرها، تاء زائدة في آخرها، فهو مؤنث معنوي منع من الصرف للعجمة طبعا هنا منع من الصرف فيه عجمة وتأنيث وعلمية. الاعتداد بماذا هنا إذا اجتمع الثلاثة؟ هذه مسألة بين الأخفش وغيره. إذا اجتمع أكثر من سببين فإنه لا بد من تغليب واحد من هذه الثلاثة على واحد من هذين الاثنين. نكمل في اللقاء القادم بإذن الله تعالى بقية القيود في المؤنث المعنوي.